له الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال راوي الكتاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي قراءة عليه للكتاب كله في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء 15 من ذي القعدة 38 و500 بمدرستنا، ووالدي حاضر يسمع معنا. قيل له: أخبركم الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الطريثيثي الصوفي قراءة عليه؟ قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي قراءة عليه. قال: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامات أولياء الله تعالى وإظهار الآيات فيهم ليزداد المؤمنون إيمانا والمرتابون بها خسارا. بها خسارا. نعم. لما ذكرت محمد بن نصر مضبوطة عندك السلامي ولا بدون؟ إلا بالفتح. ضبطها بالفتح عندي. بالفتح؟ نعم. أظنها بالضم، فإنها جهة ينتسب إليها هذا الراوي، ينتسب إليها الحافظ بن رجب الحنبلي السلامي بضم السين، وهي ليست من النسبة إلى القبائل العربية، وإنما نسبة إلى جهة قدموا منها، وهي في ناحية بين بغداد وبين الموصل. كرامات الأولياء هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي، وهي تابعة للآية، لآية النبي. قد يتحدى بها، لكن لا يتحدى بها على إثبات الولاية، وإنما يتحدى بها على إثبات النبوة. يتحدى بها على إثبات النبوة، ولهذا عند عامة أهل السنة أن الكرامة تابعة للآية التي هي المعجزة، وفرقوا بينهما بفارقين: أن المعجزة يتحدى بالنبي لإثبات نبوته، والفارق الثاني أن الكرامة أعظم أن الآية أعظم والكرامة فرع منها. فالكرامات دالة على صدق النبي. وانحرف في الكرامة طوائف هي على أصلها العام على ضدين، فالجهمية والمعتزلة أنكروا الكرامة، وأنكروها لئلا تختلط بالمعجزة وبالآية، فلا يميز عندهم بين النبي والولي، إذ لا نبوة عندهم إلا بآية بأمر خارق. وغلا فيها من الأشاعرة الصوفية، فقالوا: لا ولاية إلا بكرامة، فجعلوها شرطا لحصول الولاية أن تقع منه الكرامة، وتوسعوا بذلك حتى أدخلوا في الكرامات الأحوال والمخاريق الشيطانية، واستتبعوا بها إلى المواجيد والكشوفات والفيوضات التي يسمونها علوما لدنية. وتوسط في هذا أهل السنة، فلم يجعلوا الكرامة علامة عليها، ولم يشترطوها فيها، إذ الكمل من عباد الله من لم تعرف لهم كرامة شهيرة، لأن الكرامة عند أهل السنة تقع للولي موقع الحاجة، إذا احتاج إليها وقعت له من الله علامة اتباعه وانقياده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في العشر المبشرين في الجنة، لم تقع الكرامة إلا لبعضهم، فأشهر الكرامات التي وقعت لعمر يسارية الجبل، وهي ليست لعمر بمنفعتها وإنما للغزاة المجاهدين سارية ومن معه. لفارس لما أحاط الفرس بهم من ثلاث جهات وكادوا أن يفتقوا بهم، وكانت الجهة الرابعة جهة الجبل، فصرخ عمر وهو يخطب يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وسمع سارية وهو في بلاد فارس نداء عمر، فالتفت خلفه وإذا الجبل، فانحاز بالمؤمنين إلى الجبل فسلموا من أسباب هذا القتل. والعلماء لهم في الكرامات مباحث ودقائق، ما ذكرت هو أصلها، ويأتي لها تتمة في ثنايا هذا الجزء الذي ذكره اللالكائي، وهم يبحثونها في مباحث النبوات، لأن الكرامة تابعة للنبوة، وكيدر دومة النصراني أنه يشرب السم ولا يضره، فهو تحدي تابع للنبوة لصدق النبي، لا لادعائه أنه ولي من أولياء الله. ما ذكر ذلك عن أحد من السلف يدعي بذلك. نعم. أحسن الله إليك. مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال أنه قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا دخل عين مكتني في غير حينه. ومن التابعين عن سعيد بن جبس وعطية والسدي وسفيان والثوري، وسفيان الثوري فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. لماذا قيل إنها كرامة؟ لأن مريم لا تكون نبية، إذ النبوة لا تكون إلا لنا، فلا يصح أن تكون النبوة في النساء، وما وجد من اختلاف في نبوة مريم فإنه اختلاف مدثور مندثر ليس له تبع، أي ليس له فاعل. وهذا مثل وين الأخوان؟ يبدأ يشغلنا هذا. عندك صوت يا شيخ؟ لا. الخلاف في نبوة النساء خلاف مندثر ولا عبرة به، وليس مثله الخلاف في نبوة الجن، فإن نبوة الجن قال بها بعض السلف كما هو مشهور عن ضحاك بن مزاحم، وإن كان قوله اندثر، فإن الصحيح أن الجن منهم نذر، وأن الرسل من الإنس وليس من الجن. مريم وأصحاب الكهف هذه ما وقعت لهم كرامات، ولهذا قال العلماء إن الكرامة جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة وشهد لها تنوعها وتعددها في الواقع، فمن أنكرها أنكر ما جاء في الكتاب والسنة وخالف الواقع. فما وقع لمريم من الكرامة وما وقع لأهل الكهف كرامة، وسيسوق لذلك أيضا ما وقع لامرأة إبراهيم سارة، فإن حملها وهي عجوز كرامة. ولاحظوا كل هذه تابعة ليش؟ للرسالة، فإن أصحاب الكهف ما وقعت لهم الكرامة إلا لإيمانهم بنبوة النبي في زمنهم، واختلفوا من هو، فقيل موسى وقيل غيره. وما وقع لمريم لإيمانها بنبوة موسى، فإن أنبياء بني إسرائيل بعده تبع لنبوته في يحيى وزكريا، ثم في عيسى الذي جاء مخصصا لما كان في بعثة موسى ومبيحا ما كان من الإصر الذي وقع على بني إسرائيل، وكذلك ما وقع من الكرامة لامرأة إبراهيم لسارة هي تبع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تبارك وتعالى في قصة سارة زوجة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فروي عن ضمرة بن حبيب في تفسيره أن سارة لما بشرها الرسل بإسحاق قال: فبينما هي تمشي وتحدثهم حين أيست من الحيضة فحاضت قبل أن تحمل إسحاق، وكان قولها للرسل حين بشروها بإسحاق: قد كنت شابة وكان إبراهيم شابا فلم أحمل، فحين كبر وكبرت أألد؟ قالوا أتعجبين من ذلك يا سارة، فإن الله ما هو أعظم من ذلك، إن الله تعالى قد جعل رحمته وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذا الدليل على أن المرأة والزوجة مسمى أهل البيت، فإن الخطاب هنا لم يكن إلا لامرأة واحدة، لفرد واحد، وهي سارة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وفي آية الأحزاب: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والسياق في من؟ في نساء النبي، يا نساء النبي يا نساء النبي. ولهذا آل البيت أولهم نساؤه عليه الصلاة والسلام، تراهم أربعة مراتب: أولهم النساء، ثانيا الأولاد والبنات، ثالثا الأعمام المؤمنون منهم، رابعا بنوهم المؤمنون منهم، أربعة هم الذين أجملهم الفقهاء بأنهم بنو هاشم في كتاب الزكاة في باب أنها لا تدفع لهاشمي، أي لهاشمي مؤمن، لأن ذرية هؤلاء هم آل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تبارك وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذه كرامة لهذا الذي عنده علم من الكتاب من الجن: أنا بعرشها قبل أن يرتد إليك طرفك، أي بهذه السرعة، أسرع من ذاك الذي قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وهذا فضل العلم على غيره، العالم من الجن، وهي تبع لنبوة من؟ سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. وفيه أن الكرامة تكون في أمر حسي وتكون في أمر معنوي، إنما يجمعها كونها خارق للعادة التي اعتادها الناس. ولاحظوا أن الشريعة في الكرامات أنطتها بخرق العادة المألوفة، ومن القواعد الخمس الكبرى: العادة محكمة، في إرجاع الأمر إلى العوائد العرفية فيما لم يأتي به نص صريح أو ظاهر. نعم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب، قال آصفك إيمان. وعن قتادة والسدي وأبي صالح: هو من الإنس من بني إسرائيل اسمه آصف. وعن يزيد بن رومان قال: زعموا أن عليه السلام ابتغى أعجل من ذلك، قال آصف بن برخياء: وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم. وعن زهير بن محمد: رجل من الإنس يقال له ذو النون، كان علمه بالكتاب. وعن مجاهد: كان اسمه أسطوم. وعن ابن لهيعة أنه الخضر. وعن الزهري أنه قال: دعا الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله كل شيء واحد لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها، فمثل له بين يديه. وعن مجاهد: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو يا ذا الجلال والإكرام. وعن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: قبل أن يرتد إليك طرفك، قال لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب، قال أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: فتكلم ذلك العالم بكلام، دخل العرش تحت الأرض، فنظر إليه سليمان قد طلع بين يديه، وقال لسليمان: ارفع طرفك، فلم يرجع إليه حتى نظر بين يديه. الله أكبر. وفي كل جعل الله له هذه الخارقة وهذه الآية، هذه الكرامة. والمشتهر أنه من الجن، عالم من الإنس. وأظن سبب الاشتهار: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فلعله ظن أن منهم، لكنه أعلم من الأول، والله أعلم. علم من الكتاب، قال أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: فتكلم ذلك العالم بكلام، دخل العرش في نفق تحت الأرض، حتى خرج إليهم قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: فمد بصره كما بينك وبين الحيرة. قال: وهو يومئذ في كندة، يعني أن عرشها في كندة، يعني في اليمن، وإلا فإن عرشها المشهور في أرض سبأ، وهي جهة شرقي اليمن، مأرب ونواحيها. سميت كندة لأن منازل القبيلة العربية كندت في تخومها. نعم. انحازت كندة بعد ذلك إلى الرمال، وانحازت إلى جنوبي اليمن. آخر ما كان من دولة بني كندة الدولة الكثيرية في المكلا، التي أسقطها الاستعمار في أوائل القرن المنصرم. نعم. عن مالك بن أنس أنه قال: كانت باليمن وسليمان بالشام، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكان غدوها شهر ورواحها شهر. وعن قتادة: فعلمت الجن أن الإنس أعلم منها. هذا يرجح أن هذا الذي عنده علم من الكتاب أنه من الإنس، وأن الله من عليه بهذه الكرامة، فكان أسرع في إحضار عرش هذه الملكة، ملكة سبأ، من عفريت. نعم. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: دعا باسمي من أسماء الله عز وجل، فإذا عرشها بين عينيه ولا يدري ذا الاسم. قد خفي ذلك الاسم على سليمان عليه السلام، وقد أعطي ما أعطي. نعم. تفسير قوله تعالى: يا لك هذا، قالت: هو من عند الله. نعم. قد يعلم ما لا يعلمه نبي، هذا أفضل من النبي. بعد القول بأن الخضر عليه السلام ليس نبيا، وهو قول الجمهور، علم ما لم يعلمه موسى، وهو نبي رسول مكلم. إن كان الراجح أن الخضر نبي في قول أهل التحقيق. ومن ذلك أنهم قالوا في سورة أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وأن من أنبياء الله نظائر شريعتنا، فإنه جاء من التابعين من كان أعلم من الصحابة، كما في كعب الأحبار وغيره، لكن لا يعني ذلك أنه أفضل منه. وجاء في خبر أويس المرادي القرني أن النبي عليه الصلاة والسلام من برز عليهم من كل وجه. واسم الله الأعظم من العلماء من ربط الصديقية به، وهذا محل تأمل، هل تربط الصديقية باسم الله الأعظم؟ إن قلنا بذلك أحسن ما في هذا أن يقال إن الصديقية في لنا أو في أهل الكتاب مناطة بأن يعرف اسم الله الأعظم، أما في غيرهم فلا، إنما هي كمال هذا التصديق وتحقيقه ينال هذه الرتبة. وهذا مفهوم قول الله جل وعلا: ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله فأولئك من الله عليه من النبيين والصديقين، فجعل الصديقين رتبة عقب النبي وفوق الشهداء، لأنه قد يعرف اسم الله الأعظم ولم يرسل إلى مرتبة الصديقي ولا مرتبة الشهداء. ترى هذا بحث شريف لطيف في اسم الله الأعظم ما هو. شيخ عبد الله بن سعد، لفظ الجلالة. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. شيخ سبريك، اللهم إني أسألك بني أشهد أن نعم. في شيء الأخوان غير هذا؟ المشايخ أدلى وبديلة. أحمد عندك شيء؟ سبحان الله العظيم، الحديث فيها أربعة أحاديث. الحديث قال: والله لقد سأل الله باسمه الأعظم. لما سمع حديث أنس، سمع الرجل يقول اللهم، وقال: واللي يظهر والله أعلم أن ذلك قدر مشترك بينه، وهو ما يقوم في قلب المؤمن من تمجيدا بالثناء عليه بما له من الكمال المتفرد به، فيضحي هذا اعتقادا في قلبه في ثنائه على ربه أن يبلغ به الاسم الأعظم، لأن الاسم الأعظم مخصوص بلفظ معين، وهذا ما تجتمع عليه الأدلة. وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، خلاف اجتهادي فيه، وهي مسألة عقدية. ولهذا المسائل العقدية التي وقع فيها اختلاف اجتهادي: معرفة اسم الله الأعظم، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله في المعراج، في معراجه، المقام المحمود، الشهادة للمعين بالجنة والنار، هذه أشهرها، أشهر المسائل العقدية التي وقع فيها خلاف، والخلاف فيها ليس خلافا في أصول الاعتقاد، إنما في فسائل عقدية فرعية تناولها وينتابها الاجتهاد. هاي شيخ عبد الله. نعم، ما قام في الاعتقاد الصحيح اسم الله الأعظم، ما قام في قلب المؤمن من اعتقاد صحيح في ثنائه على الله عز وجل بما تفرد به من الكمالات، هذا هو الاسم الأعظم. في من قبلها يتعلمونه، وفي هم لكرامة الله عز وجل عليها صار معلوما بكمال يقينهم وثنائهم على ربهم. ولهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المواضع الثلاثة: من قال يا حي يا قيوم، من قال اللهم إني أشهد بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، قال دعا الله باسمه الأعظم. والثالث لما قال اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد، قال دعا باسمه الأعظم. فالقدر المشترك بين هذه هو الثناء على الله بالكمال المتفرد به مع يقين، حتى صار هذا في حقه، في حق الله، أنه دعاه وسأله باسمه الأعظم. نعم، في شيء الأخوان؟ سم. السلام عليكم. هل الشيخ لا يختلف لا ما يختلف، هو في القدر المشترك بين هذا وهذا وهذا ممن أثنوا على الله الثناء اللائق به، مما يؤيده أن الله يفتح على نبيه في سجوده تحت العرش أنواع من محامده. ما محامد الله؟ الثناء عليه، لم يفتح عليه من قبله. نعم. أحسن الله إليك. تفسير قوله تعالى: يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. أخبرنا محمد بن الحسين محمد بن خلف قال أمه الحسين بن الحسن عن أبيه الحسن عن جده عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هذا عطية العوفي مرنا كثيرا ويمركم كثيرا فيما يروي عن ابن عباس، وهو رحمه الله مضعف. نعم. في قوله تعالى: يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فإنه وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد. وكان زكريا عليه السلام يقول: يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجد عندها رزقا، قال: عنبا في مكتل في غير حين. الله أكبر. هذا المشهور أنه عنب في الآية عام رزقا، وجاءت مذكرة فعمت، وجد عندها شيئا استغربه، فكان وجوده عندها. نعم. أخبرنا الهاشمي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد في قوله تعالى: وجد عندها رزقا، قال: وجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فذكر العنب والرمان ونحو ذلك. ودل ذلك أنه تنوع وتعدد عن مريم، ما هو مرة واحدة، وجده غير مرة، ولهذا دعا ربه أن يرزقه من فضله. ومن جنس هذا ما وقع لخبيب بن عدي، فإنه لما كان في الحبس والقيد وجدوا عنده إيش؟ ها؟ عنبا في وقت ليس فيه عنب. هذه من الكرامات. إنما جنس الكرامات أقل من جنس آيات الأنبياء، اسمها عند السلف آيات الأنبياء، واسمها عند المتأخرين إيش؟ معجزات. المعجزات. ولا مشاحة، لكن الاسم الشرعي أولى. ولهذا شيخ الإسلام خصوصا في كتابه النبوة كثيرا ما يردد إيش؟ آيات الأنبياء، على المعنى الشرعي الذي نطقت به الأدلة وجاءت به الأحاديث. والمتكلمون على رأسهم المعتزلة يسمونها بالمعجزات، ولهذا لا نبوة إلا بمعجزة عندهم. وأكثر من اشتغل بالرد عليهم أبو بكر ابن الباقلاني. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن النضر عن عكرمة أنه قال في قول الله عز وجل: وجد عندها رزقا، قال: فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وأخبرنا وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: عندها قال: عنبا، وجده زكريا عند مريم في غير زمانه. أشهر الرواة عن مجاهد هو ابن أبي نجيح، هذا أشهر من روى عن مجاهد في التفسير وغيره، وكانوا يعولون على ابن أبي نجيح في روايته مجاهد، لأن مجاهدا أشهر من تلقى التفسير عن ابن عبس رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله عز وجل وجد عندها رزقا قال عنبا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين عن شيبان عن قتادة في قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال حدثنا نتؤيا. نعم. لا عندي مشكلة فيها. نعم. في تفسير قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب. طريقة المصنع وهي طريقة مطروقة عند السلف في التصنيف، اشتهرت عند ابن جرير في تفسيره، وكذلك مرنا نحوه عند ابن خزيمة توحيد، يجملون ثم يعيدون الكرة بالتفصيل بذكر من رووا ذلك من أهل الآثار. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب المتوثي قال أنبأنا أحمد بن خلف قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثنا عمي الحسين قال حدثني أبي الحسن عن جده عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى المسلمين لأن تقوم من مقامك وإني علي سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو رجل من الإنس، وهو الذي عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبر الذي إذا دعي به أجاب. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال فدعا بالاسم وهو من العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمان والله صنع ذلك. والله صنع ذلك، هو الذي آتاه هذا العلم. ترى يستقيم المعنى بغير علم، والله صنع ذلك أي هذا الأمر الخارق، والله أعلم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أحمد بن بشير عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب قال من الإنس، والذي قال قبل مقامك من الجن. قال أريد أعجل من ذلك. قال فجاء به الذي عنده علم من الكتاب فقال لسليمان عليه السلام ارفع طرفك. قال فرع طرفه فلم يرجع إليه طرفه حتى نظر إليه بين يديه. كان ارتداد الطرف لما رفعه في السماء ثم أنزله، لا مجرد رمش العين، بل رفع الطرف ثم أنزله. نعم. وأخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى قبل أن يرتد إليك طرفك. قال لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب دخل العرش تحت الأرض فنظر إليه سليمان عليه السلام قد طلع بين يديه. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيه أنه إنما جاء العرش من أسفل، ما جاء من أمام ولا نزل من السماء، إنما خرج عليه من تحت الأرض. هذه كرامة من الكرامات ما يقرب من الآية فيكون قريبا منها، ومنها ما يقصر عن ذلك. وش الضابط؟ بحسب الحاجة لمن أكرم بهذه الكرامة وما يحتاجه الناس. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يقول من مقعدك. قال الذي عنده علم من الكتاب اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو يا ذا الجلال والإكرام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إدامة البصر حتى يرتد الطرف خاسئا. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في الصحيح ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ولما سمع الرجل يدعو يا ذا الجلال والإكرام يا حي قل لقد دعا الله باسمه الأعظم. نعم. وأخبرنا علي قال أنبأنا عثمان محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل قال الذي عنده علم من الكتاب أسطوم. اسمه أسطوم. نعم. ذكر عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني في قوله الذي عنده علم من الكتاب قال آصف كاتب سليمان. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وروي عن محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن رومان كما مضى في الترجمة. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين بن محمد المرودي قال حدثنا شيبان عن قتادة أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مقامه مجلسه الذي كان يقضي فيه ولا يفرغ من قضائه حتى يأتوا به. فأراد نبي الله سليمان عليه السلام ما هو أعجل من هذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب وكان رجلا من بني إسرائيل يعلم اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال وارتداد طرفه أن يبعث رجلا إلى منتهى طرفه فلا يرجع رسوله حتى يأتيه. فدعا الرجل بسم الله الأعظم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ قال لا والله ما جعله الله فخرا ولا بطرا ولا أشرا ولكن جعله والله شكرا وذكرا وتواضعا. وثمة قاعدة تؤخذ من هذا من هذه الآية ومن هذا الحدث أنه كلما عظمت النعمة وافق أن يكون معها سرعة الحمد وعظم هذا الحمد. فإن سليمان عليه السلام لما تدرج مع أصحابه فقال العفريت أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال أريد أعجل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نسب هذه النعمة العظيمة إلى المنعم بها فكان شكر النعمة مصاحبا لماذا؟ لعظيم هذه النعمة في ورودها في محلها. ليبلوني أي يختبرني أشكر أم أكفر؟ أغتر بها فأضيفها إلى نفسي وملكي سلطاني وقوتي أم أني أضيفها إلى المنعم بها؟ وهذا يعني طلاب العلم فيما يفتح الله عز وجل عليهم من الفتوح في المسائل العلمية في دقائق الاستنباط في كيف بين ما يظن فيه الاختلاف والتفريق بين ما يظن فيه الاجتماع الذي يسمى في العرف العلمي بالتحقيق العلمي. كل هذا من أين؟ من فضل الله، الله الذي أمد به. ولهذا كلما كان معي الإخلاص في عمل العبد أكثر كلما تنوعت عليه الفتوحات في هذه المسائل المحققة يفتحها الله عليه من غير ما يهيئها في نفسه من قبل. كم سمعنا من شيخنا، تذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يفتح عليه في المسائل في أثناء الدرس ما لم يكن هيئه عليه من قبل. وكان يكرر هذا في مجاله الخاصة أن هذا أمر مجرب متكاثر. ومن على هذا المعنى على عظيم تعظيم الله وازدراء النفس أن الله سبحانه وتعالى وسلفهم بهذا أنبياء الله قولي سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أنبأنا يوسف بن عمر قال قرأت على محمد بن مخلد قال قلت حدثكم أحمد بن الحجاج بن الصلت قال أنبأنا شهاب بن عباد قال حدثنا عبدة بن الأيمان عن علي بن صالح أنه قال قال رجل اللهم إني أسألك بالاسم الذي دعاك به من عنده علم من الكتاب فاستجيب له. قال فتهدل البيت رطبا. تهدل باللام أو فتهدى؟ عندي نسختين، يقول في طاء فتهدى البيت رطبا وهو خطأ. أي عندك وشو؟ فتهدل البيت رطبا. أي حط نسخة. تهدل بالدال ها؟ نعم. يصح فتهدى أي أن الله أهدى ونزل الرطب فيه كالهدية من الله، كما تكون الهدية من الناس بعضهم إلى بعض. لكن هل يدعى بمثل هذا؟ اللهم أسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به من عنده علم من الكتاب. الظاهر أنه يدعى به، لكنه لا يعتقد أنه سنة، لأنه لو كان كذلك لأرشدنا إليه من نبينا عليه الصلاة والسلام، ولفعله صحابة، وإنما الذي جاء إرشادا إليه وحثا عليه غير هذا. وجماع هذا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك مما استعاذ من بك استعاذك به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث الجوامع، جوامع الأدعية. نسمع من يضيف من أهل العلم: ما استعاذك منه عبدك محمد وعبادك الصالح، وسألك منه عبدك محمد وعبادك الصالح. ووجه ذلك والله أعلم أن الرجل الذي في عرفة لم يحر ما يدعو، قد تنوع الناس وتفننوا بأنواع الدعاء، فقال في دعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك هؤلاء، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك هؤلاء. قالوا إنه أبلغ في الدعاء. لكن هل يقال يضاف وعبادك الصالحون في السؤال والاستعاذة ليكتفى بالنبي؟ وش رأيكم؟ هذه من الدقائق ذي، ها؟ نعم؟ يجمع. طيب ليش ما علمه النبي لعائشة صلى الله عليه وسلم؟ ها وش رأيكم؟ في شيء يا شيخ؟ ها؟ ما يمكن، لا يعتقد هذا ولا يقال به. أي لكن شوف الشيخ محمد ألحظ إلى أمر آخر، كلاهما جائز لأن فيه الإلحاح على الله، وهذا مناط الدعاء. أما الأفضل ما علم النبي عائشة، فلو قالها ثانية أضاف إليها: وما سألك منه عبادك الصالحون، وأراد الإلحاح على الله لاستفهام الخير، فهذا له مندوحة. أي نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من فتحه، ويعلمنا من علمه، ويهدينا بهدايته، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه جواد كريم، على أن يلطف بإخواننا المسلمين في مكان في فلسطين، أن يرحمهم رحمة من عنده، وأن يلطف بهم لطفا من عنده يغنيهم عن رحمة ولطف من سواه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.